يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية. فإذا قال هذا المدعي فيلسوف أو الأشعري أو الجهمي أو إلى آخره، قال لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، قادر على الاختراع، قل هذا ليس بموحدا. وذكرت لكم سابقا أن بعض جماعات التبليغ يدعون الكفار الأصليين على هذا المعنى، حينئذ نقول هذا الكافر لم ينتقل من الكفر إلى الإسلام، باق على كفره. لو اعتقد أن معنى لا إله ولو قالها بهذا المعنى، لا قدرة لا قادرة لا خالقة لا حاكمة، قل هذا لم ينتقل عن الكفر. لماذا؟ لأن الذي ينقله عن الكفر هو ما يتعلق بتوحيد العلم، يعني لا إله إلا الله بمعناها الشرعي، ليس بمعناها الجهمي ولا المعتزل ولا أشعري ولا الصوفي، إنما بمعناها الشرعي، يعني لا معبود بحق إلا الله. فلو قال لا إله إلا الله وقالوا له معناها لا قادر على الاختراق، ما دخل في الإسلام لو قال لا إله إلا الله، لأن الشرع لم يبني، كما انتبه لهذا، كما بينا مرارا، لم يبني دخول الإسلام على مجرد اللفظ، وإنما لفظ ومعنى، لابد من اعتبار المعنى الصحيح. فلو انتكست المفاهيم فدخل في الإسلام حينئذ لا يعتبر مسلما. قال وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله وهو مشرك، كيف آمن بالله وهو مشرك؟ هل هو كما يقول الآن أصحاب الإعذار مسلم مشرك، أو أنه أقر بإيمان الذي هو إيمان بالربوبية وأشرك فيه في العبادة؟ إذن وما يؤمن أكثرهم بالله بمعنى ماذا؟ تسألوا من خلق السماوات والأرض، قالوا ماذا؟ الله، يعني أثبتوا وآمنوا بتوحيد الربوبية ومع ذلك وهم مشركون، يعني في عبادة الله تعالى. قال عكرمة تسأله من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. إذن هؤلاء قالوا الله ويعبدون غيره، فإذا فسرت كلمة التوحيد بهذا المعنى الذي لا تنافي هذا التفسير، حينئذ يقول هذا ليس بتوحيد.